أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام الأحباب في هذه الجلسة الكريمة الطيبة المباركة، وأسأل الله جل وعلا كما جمعنا سويا ها هنا أن يجمعنا بجمعنا مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، إنه ولي ذلك وهو نعم المولى ونعم النصير. ثم أما بعد، فها هو عبق رمضان قد بدأ يطل علينا. حد فيكم بدأ يشم ريحة رمضان؟ أو ما تلاقي النتيجة مكتوب فيها كده شعبان؟ لا، أو ما تلاقي كلمة رجب بتحس إنك يعني أنا عملت لقاء السنة اللي فاتت بعنوان أشتاق لرمضان. فعلا كان خلاص الكلام بقى عن الواقع والابتلاءات بتاعة المسلمين، خلاص الإنسان تعب، مشتاق فعلا لرمضان. هل فيكم أحد يشتاق لرمضان؟ اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم إلينا رمضان، وتسلمه منا متقبلا مغفورا لنا يا رحيم يا رحمن. أيها الكرام الأحباب، ذكرت لكم في خطبة الجمعة أمس ختامه مسك، بأن ختام العام في هذه الأيام، وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي كما قلت في الخطبة ستسمعونه في هذه الأيام كثيرا، حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما الذي رواه النسائي وصححه الألباني، أن أسامة بن زيد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لم أرك تصوم في شهر كما تصوم في شهر شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر بين رجب ورمضان، يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وعلقت تعليق بسيط وقلت لنا رجع معاه في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن شهر شعبان: ذاك شهر بين رجب ورمضان. حد فاكر التعليق؟ اللي يفتكر نديله مصحف. قلت على المنبر أمس: ذاك شهر بين رجب ورمضان، علقت وقلت إيه؟ ده اللي بعده. لا، أنا قلت تعليق على الكلمة دي بالذات: ذاك شهر بين رجب ورمضان. قلت طب ما احنا عارفين، صح؟ في حد فيكم ما يعرفش؟ يعني انا لو قلت للقاعدين دلوقتي حد يسمع لي الشهور الهجريه، ممكن كتير ما يعرفوش: محرم وصفر، ربيع اول، ربيع اخر، جماد اولى، جماد اخره، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعده، ذو الحجه، ممكن ما يعرفش يسمع دول. انما الكل يعرف ان رجب بعده شعبان بعد رمضان، صح؟ في حد ما يعرفش الكلام ده؟ لو جه شعبان حد شاكك ان اللي جاي رمضان؟ حد يعني يشك ان اللي فات رجب؟ الكل عارف هذا. طب ما النبي يقول الكلام ده ليه؟ يعني لما النبي عصام يقول ان الشهر الجاي رمضان، طب ما احنا عارفين. لا دي عارف عامل زي ايه؟ لما تلاقي ابنك امتحانه بعد اسبوع وقعد يلعب، تقوم تقول له ايه؟ امتحانك الاسبوع الجاي يا استاذ، امتحانك الاسبوع الجاي. بس انت هو فهم الوقت دي؟ طب ما هو عارف ان امتحان الاسبوع الجاي ومعلق الجدول وحطه على البتاع وعارف ان اول يوم كذا وثاني يوم كذا. اما لما بتقول له امتحانك الاسبوع الجاي، دي معنى ايه؟ استعد بقى فوق، مفيش لعب، خلاص لازم تتجهز للامتحان. فعرفت لما النبي عليه الصلاه والسلام بيقول الشهر الجاي رمضان، يعني احنا في شعبان واللي جاي رمضان، ذاك شهر بين الرجب ورمضان. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك الشهر الجاي رمضان، يعني النبي قصده ايه؟ فوق بقى، استعد لرمضان، استعد لرمضان. هو دي السلسله نبدا فيها في الاربع محاضرات الجايين النهارده وباقي ثلاث سبتات بعدها ان شاء الله تعالى، قبل ما ناخد اجازه رمضان، اجازه العباده، اجازه التفرغ للطاعه. فقلت لكم برضه في الخطبه هناخد النهارده او في كل مره عباده من عبادات رمضان العظيمه. اول عباده لرمضان عباده ايه؟ الصيام. هو ده النهارده هنقول اني صائم. عاوزين نقولها الايام دي، ما هو ده الاعداد لرمضان. تقول دلوقتي اني صائم، مش هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا ان الاعداد لرمضان انك تكون صائم قبل رمضان؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، هذا ثابت في صحيح مسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في شهر قط أكثر ما رأيته في شهر شعبان كان يصله برمضان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيكتر من الصيام في شعبان. فأنا عاوز الكلمة دي نقولها بقى عمليا، إني صائم. ده كل إعداد لصيام رمضان. هو انت ناوي تصوم في رمضان ولا زي كل سنة؟ اهي دي الفهلوة المصرية. انت ناوي تصوم في رمضان ولا زي كل سنة؟ الجدع يقولك ايه؟ زي كل سنة، اصل لو ناوي اصوم انا ايه؟ فصمت. لا احنا عاوزين بقى الاجابة. لا انا ناوي اصوم السنة دي. طب واللي فات؟ لا لا، اللي فات كنت بصوم بس بسلي صيامي. عايزين سلي صيامك؟ عارفين سلي صيامك؟ أي حاجة يحط جنبها كلمة الرمضانية بس، اسمها الفوازير الرمضانية، الدورات الرمضانية. ما بنشوفش الفوازير إلا في رمضان، وما بنشوفش الدورات في الشوارع إلا في رمضان. هو رمضان شهر الفوازير وشهر الألعاب وشهر ما بنشوفش الكنافة إلا في رمضان، ولا القطايف إلا في رمضان. صح ولا أنا عايش في بلد تانية؟ مش ده الموجود؟ ليه هو دي هو رمضان أصبح شهر الطعام والشراب واللعب والفوازير كنت بقول لكم برضو من للأسف، للأسف كنت بقرأ في جريدة حكومية من كم سنة، فلقيت إن الممثل الفلاني، بلاش ذكر أسماء، الممثل الفلاني انتهى اليوم من تسجيل الحلقة رقم 23 للمسلسل كذا اللي هيعرض في رمضان. فانا بقول لنفسي كان لسه على رمضان اسبوع، فهو لسه له كم حلقه؟ 7 حلقات. فانا بقول لنفسي هو خلص 23. طب انا بكلم نفسي مع نفسي كده، انا بقرا الخبر المنشط كده، خلص 23 حلقه، طب لسه له 7 حلقات ولسه على رمضان 7 ايام. طب هو هيسجل حلقه في يوم؟ لا يبقى كده هيسجل في رمضان على ما يعرض ده، ولا هيعمل ايه؟ فبقرا تفاصيل الخبر، فوجئت ان هذا الممثل انتهى من تسجيل 23 حلقة من مسلسله الذي سيعرض في رمضان بعد القادم، في رمضان بعد القادم. يعني الممثلين بيستعدوا لرمضان قبلها بأكثر من سنة. ده انا بقول لك عاوزين نستعد لرمضان واحنا في شعبان، احنا اتأخرنا. احنا اتأخرنا والله، لكن معلش معلش هندوس هندوس عشان نقرب لرمضان ولنبدأ في الإعداد لرمضان من اليوم، من اليوم بأول عبادة وأعظم عبادة وأشهر عبادة في رمضان، اللي هي أفضل عبادة، اللي هي أفضل عبادة في رمضان، اللي هي معلش في اللفظ دي اللي هي بتاعت ربنا. إلا الصيام فإنه ليه، يعني فعلا ده عبادة بتاعت ربنا. هنبدأ بأفضل عبادة لنقول إني صائم وأحسبك مخلصا، لأن دايما كتير من الشباب يستحي أن يقول الكلمة دي أو يخاف يقول الكلمة دي ليكون مرائي، مع أن النبي هو الألهنة، فإن سبه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. تلاقي مثلا واحد قاعد في جلسة ويقدم له عصير يقول لك مش عاوز معلش، طب خذ البسكوتة دي، لا أنا مش جاي لي نفس، وهو صائم ومش عاوز يقول، مش عاوز يقول أنا صائم، عشان هو يظن أن ذلك هو الإخلاص. جزاك الله خيرا أن تستر عملك، بس مش لدرجة أنك تكذب أن يقول مش جاي لي نفس، لا أنت مش عاوزها مش عشان مش جاي لك نفس، أنت نفسك فيها، ولا أنت مش عاوز العصير عشان ما بتحبهوش، لا أنت نفسك في كوباية المانجا دي. فلماذا لماذا لا تقول كما أمرك النبي عليه الصلاة والسلام، فليقل إني صائم. ربنا يعلم من المخلص ومن المرائي، ربنا أعلم. لو أنت عرفت الناس كلها كلها إنك صائم، ربنا أعلم أنت مخلص ولا لا، ولو سترت عن أعين الناس جميعا إنك صائم برضو ربنا يعلم إنك صائم ولا لا. يعني ممكن واحد يبقى صائم، يبقى صائم وما عرفش حد خالص، بس هو مرائي. طب ازاي؟ هو نفسه نفسه حد يعمل له اي مشكله عشان يقول له انا صايم، نفسه الناس تقول له انت شكلك صايم النهارده، نفسه الناس تعرف انه صايم النهارده، ده من جوه نفسه كده. يبقى ده اسمه ايه؟ ده ده ده ده ده مرض في القلب، انه يحب محمدة الناس، يحب ان يري للناس، او انه ما يقولش بس بعد يومين يقول، بعد يومين يقول. عارف واحد اللي كان بيصلي فالامام خشع فاللي وراه بكى، فقال له ما شاء الله يا اخي انت راقي القلب، قال له صايم كمان والله النهارده. الله المستعان. فهو ربنا اعلم، قال تعالى ربكم اعلم بما في نفوسكم، ربنا اعلم انت مخلص ولا لا. ربنا بيقول في سورة الحجرات قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. سمعت الآية قبل كده؟ هو أنت هتعلم ربك أنت بتعمل إيه في الدين؟ هو يعلم أنت مخلص ولا لا، أنت بتتوجه دول العبادة ولا لا. فأنا جعلت عنوان هذا اللقاء إني صائم. لماذا؟ لنبدأ في الصيام من الآن، لنتعود لنتعود على رمضان. لحضرتك في رمضان لو انت دخلت تصوم، برضو المثل اللي ضربته مبارح ومعلش انا ضربته وهقوله تاني ومعلش، بس هو ده اللي بيفهمه الشباب. اللاعب قبل ما ينزل ارض الملعب، المدرب بيقوم من دكه الاحتياط على الملعب على طول، بيسخن. طب ولو نزل الملعب من غير ما يسخن؟ ما انتوا لعيبه اهو، يجيله شد عضلي. صح، هو ده اللي بيحصل، هو ده اللي بيحصل. اللي بيجي عليه رمضان بدون إعداد قبل رمضان بيحصل له إيه؟ بس مش شد عضلي بقى، شد قلبي. الشيطان مع إن الشياطين مصفدة، ما فيش إلا شوية شياطين صغيرين ضعاف بيضحكوا عليك. فعلا مش الشيطان مرض الشياطين مصفدة، ومع ذلك ممكن شيطان صغير يضحك على الإنسان ويجره إلى المعصية. هما اللي بيعملوا المعاصي في رمضان دول ايه؟ يا اما نفس اماره بالسوء وكذلك سولت لي نفسي، يا اما شيطان صغير ضحك عليه. عشان كده بتلاقيه في اول يوم في رمضان يدخل يصلي، هنتكلم عن قيام الليل في احنا قلنا صيام وقيام وجود ومدارسه القران، هما دول اربع عبادات في اربع لقاءات. لما نيجي نتكلم عن القران او عن صلاه التراويح هتلاقي اللي مش مستعد، مش معقول هيروح يصلي في مسجد بيصلي بجزء في الليلة. ده هو بقى له سنة أصلا ما قامش الليل، هيخش بجزء في الليلة يعني ساعتين في اليوم؟ لا طبعا، ده هيدور يقول لك يا عم انت يعني ما ينفعش، انا ظروفنا وعندنا محل وعندنا، مع انه لو الامام طول بتحصل والله، تلاقي الامام طول مثلا بدل ما يقرا سوره الشمس قرا سوره عما يتساءلون، زود كمان نص صفحه، تلاقي الناس قاعده تتكلم انت طولت انت تعبت. النبي عليه الصلاه والسلام بيقول من اما بالناس فلن يخاف، وحافظين كل الادله، حافظين كل الادله، من اما بالناس فلن يخاف. ده النبي قال لمعاذ افتان يا معاذ، النبي عليه الصلاه والسلام لم يوجد، لم يعني يسمع غاضبا في موعظة مع حبيبي قلبي ومعاذ أشد من هذه الموعظة، وانت بتطول بالناس يا أخي، حرم عليك يا أخي، يا أخي رفقا من الناس يا أخي، طفشت الناس يا أخي، ده ربنا بيقول فبما رحمة من الله اللي انت له، ويقعد يتكلم ساعة انك طولت خمس دقائق، ممكن تلاقوا واقفين برا المسجد ساعة يتكلموا. هو كده النفس تنشط للقبيح وقد تنام عن الحسن، يا نفس ويحك من الذي يرضيك في دنيا العفن. فللأسف يروح يدور على مسجد خفيف، لو بقى جه حظه قال لك المساجد الصغيرة دي يعني صلي بسرعة كده وندخل نصلي، هو ما يعرفش جاي من حتة تانية، دخل يصلي طبعا طبيعي أول ليلة الإمام بيقرأ بالبقرة، ده طبيعي اقرأ الفتحة والبقرة، فطبعا صاحبنا متقل العيار في الفطار ودخل يصلي الله أكبر، الإمام يبدأ بالبقرة، صاحبنا مستني الكلمة التي تريح القلب الله أكبر، هو مستني القرار الحاسم للإمام يقول الله أكبر، أول ما يركع خلاص يعني، فهو قاعد والله والله ده بيحصل، واقف كده مستني الإمام بقى، تلاقيهم في أول ليلة كده اللي متقل تلاقي واقف قاعد كده حاطط إيده شوية هنا شوية وشوية حطها هنا، آخر ما يزهق مش قادر يشتل إيده، أول ما الإمام يعدي على آية ويحس إنه هيركع يحس كده يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يوم ينزل إيده بقى حس إنه خلاص هيركعه، يفاجأ بقى إن الإمام بيقول الذي جعل لكم الأرض لا حول ولا قوة. طب والله في مرة واحد في وسط الصلاة قال انت نسيت نفسك يا عم الحاج ولا ايه في الصلاة، صلى الامام في الركعة الاولى بربع وراح راكع وراح ساجد وراح قايم، فوجئ ان لسه في ركعة تانية كمان، خلص الركعة التانية بقى بالطول وبالعرض يدوب سلم الإمام، هو سلم التسليمة التانية على الباب وبص الإمام كده قال له أنا اللي غلطان، أنا اللي غلطان، أنا اللي صليت وراك، حقي مش عليك، هذا فراق بيني وبينك، كل هذا لأنه لم يعد لرمضان. للأسف الشديد، للأسف الشديد الذي لم يستعد بالصيام في رمضان هيجي رمضان يصوم يا إما مش قادر يروح عمله، يا إما مقضي اليوم كله نوم صح؟ مش ده اللي بيحصل؟ يا إما عنده صداع ومش ما هو مش متعود يصوم، عشان كده أنا بقولك من الآن لابد أن تدرب نفسك على الصيام، لابد أن تعد نفسك بالصيام حتى لا يفوتك رمضان. وفي الصيام سنقول هذه الكلمة إني صائم لكن عمليا، يعني إيه صائم يا أخي الحبيب؟ الصيام مش عن الأكل والشرب والشهوة وبس، لا، كما قال جابر بن عبد الله، احفظوا الكلمة دي، قال جابر بن عبد الله عشان تعرف يعني إني صائم، قال جابر بن عبد الله إذا صمت، هيتعلم إزاي نصوم بقى، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، مش أكل وشرب بس، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك. ليه يا أخوانا؟ لأن ممكن واحد يبقى صايم بس لسانه مش صايم وسمعه مش صايم وبصره مش صايم، ياخد أجر الصيام، ممكن الصيام كله يضيع عليه وإن سقط عنه الفرض لكن ضاع عليه الصيام، كما تحفظون أنتم جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. مش في ناس بتصوم والصيام بيروح عليها؟ صح؟ قاعد بيسلي صيامه، قاعد في الغيبة والنميمة، مضيع الطاعات والفرائض والصلوات. مشكلة الصائمين في رمضان مع ان الصلاة قبل الصيام ممكن تلاقيه يفرط في الصلاة، يفرط في الصلاة، يبقى سهران ممكن يصلي الفجر، ممكن يصلي الفجر، انما العصر ده يعني صعب قوي، صعب قوي صليه، يبقى خلاص خلصان راجع من الشغل وخلصان. انما المغرب ده بقى يعني من باب المستحيل ان يصليه، ده هو بيصلي المغرب لازم بعد الفطار، هو قاعد على المائدة السلاح في ايده ومستني، يقول الله اكبر، يقول لك السنة تعجيل الفطر، السنة تعجيل، ماشي يا عم السنة تعجيل الفطر، يدوس يقعد ياكل الاخضر واليابس على رأي الشيخ عائد القرني، لو واحد شكه في جنبه تطلع الشربة من ودنه، يعني ياكل كل حاجة تلاقيه، مش عارف انا الكلام ده انا بشوفه، انتوا بتشوفوه زي ولا لا، مكان الاكل بينام، مش قادر يقوم على السرير، حتى مش بتحصل دي ولا انا بشوفها لوحدي، مكان الاكل ومفارد ظهره، فارد ظهره، راح المغرب وراحت العشاء، وانا لله وانا اليه راجعون. فدي من اخطائنا في رمضان. فاللي هيقول اني صائم لابد ان يقولها كما قالها جابر بن عبد الله، اذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، عن الكذب والمأثم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك. اسمع دي بقى، اسمعها مهمة جدا، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يبقى لما تقول إني صائم لازم يظهر عليك إنك صائم. يعني إيه يظهر عليك إنك صائم؟ شفايفي ناشفة مثلا، وعينيا مش قادر أفتحها، ومش قادر أشتل الشغل ولا أعمل حاجة، لا مش ده إني صائم، لا، يظهر عليك أنك صائم في حفظك للسانك، في حفظك لطعامك لمعدتك فلا تدخل حرام، في حفظك لوقتك، في حفظك لصلاتك، في اغتنام هذه الفرصة العظيمة التي أكرمك الله جل وعلا بها. الصيام نعمة عظيمة أكرمنا الله جل وعلا بها، فمن أمد الله جل وعلا في عمره حتى يصوم في رمضان يسجد لله شكرا. ممكن من اللي معانا في الجلسة دي ما يشهدوش رمضان معانا، صح؟ وارد، وهتشوفوا إلى أيام هتفكركم، ممكن يجي رمضان ومن بيننا ناس ما تصومش تسبقنا إلى الله جل وعلا. فلو ربنا أمد في عمرك حتى تبلغ رمضان، دي نعمة من الله تحتاج منك إلى شكر، والشكر لابد أن يكون عمليا كما قال الله جل وعلا اعملوا آل داود شكرا كما في سورة سبأ. يبقى الشكر لابد له من عمل، والنبي صلى الله عليه وسلم شكر نعمة الله جل وعلا عليه مع أنه المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، شكر النبي صلى الله عليه وسلم نعمة الله جل وعلا عليه عمليا بأن قام الليل يسأله بلال وتسأله عائشة يا رسول الله تصنع هذا، إيه تصنع إيه يعني؟ بيقوم الليل لغاية لما رجله تورمت، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل حتى سال الدم من رجليه. جديدة دي، مش بس رجله ورمت، لا ده الدوالي فرقعت بتعبير نعنى، حتى سال الدم من رجليه. يصلي النبي عليه السلام ركعة في خمس أجزاء ونص، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض، وهو مريض بالسبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، وكانوا يعدونهما سورة واحدة عشان ما بينفي بينهما بسملة، عشر أجزاء وأكثر وهو مريض. يسأله بلال وتسأله عائشة يا رسول الله تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكرا. هو ده الشكر عمل. فبرضو يا من أكرمك الله جل وعلا ومد في عمرك حتى تبلغ رمضان، من شكر نعمة الله جل وعلا أن تصوم صوما يرضي الله جل وعلا، هذه النعمة العظيمة. هذا طلحة بن عبيد الله كما في سنن ابن ماجة، كما في سنن ابن ماجة، وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه رأى رؤيا في منامه وذهب ليقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. حديث سنة ابن ماجة صححه الألباني من حديث أبي سلمة أن طلحة بن عبيد الله الصحابي المبشر بالجنة رأى رؤيا وذهب ليقصها على النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ما يقصها على النبي قصها على أصحابه اللي حواليه الصحابة اللي حواليه. إيه اللي حصل؟ رأى طلحة بن عبيد الله رؤيا، رأى في منامه أن له صاحبين، اثنين أصحابه أسلم سويا، أسلم سويا يعني وقت الإسلام إيه واحد مع بعض، وهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشهد أحدهما والآخر مات على فراشه بعده بسنة. يبقى الإسلام مع بعض، الهجرة مع بعض، الجهاد مع بعض، بس الأول استشهد والتاني عاش سنة بعده مات فين؟ على فراشه. رأى طلحة بن عبيد الله أن هذا الذي مات على فراشه ومعه الشهيد وثالثهم طلحة يقفون الثلاثة أمام باب الجنة، ثلاثة قدام باب الجنة، وخرج خارج من الجنة فنادى على الذي مات على فراشه فدخل الجنة. ولسه مين؟ شهيد طلحة، وطلحة شهيد وكمان. فمكث في الجنة ما شاء الله له أن يمكث، ثم خرج فنادى على الشهيد فدخل الجنة، ثم نظر إلي اللي هو مين؟ اللي خرج من الجنة ده، الملك ده، ثم نظر إلي وقال انتظر فإنه لم يحن أوانك بعد، لسه الدور ما جاش عليك. قال فقمت من نومي اللي هو مين؟ طلحة بن عبيد الله. فقمت من نومي فزعا وقصصت الرؤيا على من حولي ففزعوا كما فزعت أو عجبوا كما عجبت. هم مستغربين ليه؟ ماله؟ اتأخر صح، ده الشهيد يغفر له مع أول دفقة من دمي ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويحل حلة الإيمان ويكسى تاج الوقار اليقوتة منه خير من الدنيا وما فيها ويشفع في 70 من أهله ويزوج باثنتين 72 من حور العين ولا يجد من ألم القتل إلا ما كما يجد أحدنا من مس القرصة إلى غير ذلك من الفضائل. يبقى إزاي ده يتأخر؟ الكل أعجب فذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقص طلحة الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حوله عجبوا كما عجب طلحة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مما تعجبون؟ نفس ما أنت استغربت برضه نفس الوضع. قالوا يا رسول الله نعجب أن هذا يموت على فراشه يسبق الشهيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد مكث بعده سنة؟ ومش ربنا طول عمره على سنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال وأدرك رمضان فصام وصلى. يعني الراجل ده مش السنة العادة دي، قعد فيها رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة. قالوا بلى يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم، شوف بقى مش حتى يعني يستحق، لا ده النبي قال فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. اللي شهد رمضان في درجة في الجنة أعلى من الشهيد كما بين السماء والأرض، كل ذلك لأنه شهد رمضان فصام وصلى. عرفت لو ربنا أمد في عمرك حتى تبلغ، عرفت ليه الصحابة كانوا يدعون الله جل وعلا 6 أشهر أن يبلغهم رمضان؟ عشان دي عطية ربانية، منحة إلهية، هبة قدسية من الله جل وعلا أن يمد في عمرك حتى يبلغك رمضان. فحين تبلغ رمضان فتصوم، دي نعمة عظيمة، إن ربنا يعينك على الصيام، إن ربنا يهديك لهذه العبادة العظيمة الجليلة الكبيرة النافعة التي لا نعلم مثلها. ده مش كلامي، ده كلام النبي، لا نعلم مثلها، ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى النسائي من حديث أبي أمامة البهلي ورواه كذلك أصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان. وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه أبو أمامة فقال: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني الله به. قال له النبي عليه السلام: عليك بالصوم، فإنه لا عدل له. قال أبو أمامة: فرددت على النبي عليه السلام، يعني جيل النبي أكثر من مرة، يعد مثلا كم يوم ويرجع للنبي، يعد أسبوع ويرجع للنبي، يعد شهر ويرجع للنبي، كل ما يروح للنبي يقول: يا رسول الله، مرني بأمر ينفعني له به. يقول له النبي: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عدل له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له. من كثرة ما وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا أمامة بذلك، قالوا في هذا الحديث: فكان لا يرى في بيت أبي أمامة دخان بنهار قط. فهمتم؟ إني صائم، يعني ما فيش نار تولعت بيته. ده مش هو بس، هو ما كانش يقول أنا صائم لوحدي، ده بيقول ما كان يرى في بيته دخان بنهار قط. يبقى مش هو لوحده. أنا جاي النهاردة ناوي وندي جوايز، ممكن حد كده يطلع 20-30-50-100، ندي جوايز إن شاء الله تعالى. السبت القادم هنسأل الأطفال مين اللي صام الاثنين والخميس. ما مش نقول إني صائم بس، إني ومين وأهل بيتي، زي أبو أمامة كان بيعمل. نعمل جايزة إن شاء الله المرة الجاية، الطفل اللي هيصوم اثنين وخميس له جايزة. خلاص؟ ها تمام، اللي يصوم اثنين وخميس له جايزة إن شاء الله السبت الجاي بإذن الله. يلا كل واحد يقب بحاجة. يلا جزاك الله خير يا شيخ. لا، الاثنين وخميس عليك صح كده، الاثنين وخميس عشان نشجع. إني صائم، بس اوعى ابنك يصوم وانت ما تصومش. يعني لا، يعني ايه؟ يعني لازم ان تكون دعوتك ما شاء الله اول نفحة. يلا يا شباب اللي هيصوم، الجائزة موجودة ان شاء الله المرة الجاية، ومع الحج ان شاء الله المرة الجاية بإذن الله. فأقول لكم أيها الحبيب، أبو أمامة قلد أو استوصى، أخذ نصيحة وصية النبي عليه السلام. لا، ده أنا مش قصده والله نجمع، ده أنا بقول يعني كده بس، يعني ده أنا يعني أنا قصده حتى إن كل واحد يشجع حتى ابنه يعني. بس خلاص يلا، هو جد أبو الخير جاء منه الخير بإذن الله جل وعلا. طب يلا رزق الأولاد، جزاكم الله خيرا. انا كان قصدي والله كل واحد يشجع ابنه يعني، ده اللي يعني كنت انا اعمل الكلام ده، بس يلا يعني مشاركه في الاجر. ف ان شاء الله تعالى يعني نبدا نقول هذه الكلمه عمليا، نحن وازواجنا واولادنا اني صائم، لنبداها من اثنين وخميس. طبعا الشباب مش ده المطلوب، انا بقول لك كان النبي يصوم حتى يقول الصحابة لا يفطر، مش ده ثابت؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصل شعبان في رمضان عليه الصلاة والسلام. فعاوزين هقول لكم عمليا بقى، أقل حاجة لو أنت ما كنتش بتصوم قبل كده خالص، إنك تصوم 3 أيام في شعبان، 13-14-15، وأنا شايف إن ده قليل، ده اجتهادي بس أقل حاجة. المرحلة اللي فوق أعلى منها اثنين وخميس زائد 3 أيام دول. المرحلة اللي أعلى منها إنك تصوم يوم ويوم، يعني أسبوع كام؟ أسبوع بثلاث أيام، وأسبوع يبقى فيه 4 أيام، في الأسبوعين يبقى 7 أيام. المرحلة الأعلى منها ياريت من بكرة نصوم، ان يصوم حد 2-3-4 خميس، وريح جمعه وسبت، مش دي الاجازه؟ وريح جمعه وسبت. المرحله الاعلى انه يسرد الصيام. والله يا اخوانا تذكرت الان دكتور فاضل، يعني وهو مدير كبير، شخصيه طبيه كبيره في مديريه الصحه هنا في الدقهليه، ما رايته الا صائما. دكتور كبير، انا ما رايته الا صائما. ولما تبينت عرفت انه لا يفطر الا يوم الجمعه، ما عليه، وعلى هذا يعيش الرجل ده. يعني حاجة 50 سنة، 55 سنة ولا حاجة، ما رأيته إلا صائما. خلي بالك ده مش شعبان، ده عموما ما رأيته إلا صائما. فالصيام يا أخوانا دي عبادة عظيمة، يكفيك شرفا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي. والله يا أخي لو أنت قعدت مع نفسك تستحضر بس الكلمة ده هيك، والله العظيم مش هتسيب الصيام. إلا الصوم فإنه لي، وأنا مين؟ الكريم العظيم الملك القادر الواسع الذي يحب أن يعطي عباده، الذي يملك الدنيا والآخرة، ربنا هو الذي يقول: وأنا أجزي به. ليه؟ يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، عشان ربنا بس، هو يعلم اللي في قلبك من أجلي. وللصائم فرحتان، ربنا تعهد أو ربنا أخذ على نفسه سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء، وأوجب على نفسه جل وعلا والذي بيده الأمر كله أن يفرحك، صح؟ وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. ما أحلى هذه الكلمة حين تقول: إني صائم أمام الله. بس مش أقوله بقى أنا صائم وقتي، أنا يا رب كنت بقول إني صائم كتير، صح؟ إني صائم بيني وبينك يا رب. إذا لقي ربه فرح بصومه، تغفر كل ذنوبك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث في أعلى درجات الصحة، رواه أصحاب الكتب الستة، في زيادة عند النساء وإن كانت شاذة، للإنصاف شاذة يعني ضعيفة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن هي زيادة شاذة للأمانة، زيادة ضعيفة، لكن يكفيك. إن ممكن يوم واحد يا أخي الحبيب في الأيام ده اللي أنت تستعد به لرمضان، لما تصومه الله جل وعلا يجعل بينك وبين النار 70 سنة، خندق طول مشي مثلا فرس 70 سنة. من صام يوما في سبيل الله بعد الله بهذا اليوم وجهه عن النار 70 خريفة، يعني 70 سنة. حديث صحيح البخاري، حديث أبي سعيد الخدري. يكفيك أن يعطيك الله جل وعلا في الجنة بابا اسمه وحده كاف أن يروي ظمأك، اسمه الريان. خلي بالك، مجرد أنك تقف قدام الباب ده يبقى أنت في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون. شوف العبارة ده إيه؟ ليه يدخل منه الصائمون؟ النبي قالها 3 مرات في الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم. يبقى بيأكد أن يدخل مين؟ الصائمين. قال: فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. 3 عبارات تبين إلا اللي يدخل ده مين بس اللي كان بيقول إني صائم. صائم تاني إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون. طب ممكن تقول طب الصائمون طب ممكن الصائمين يدخلوا ويدخل حد تاني؟ لا، النبي يقول بعدها إيه؟ يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. يكفيك أخي الحبيب أن يقف الصيام مدافعا عنك يوم القيامة. يعني مثلا تخيل موقف كده، حديث ده بيأثر فيه قوي. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، أنا كل ده بقوله عشان أحفزك على الصيام من الوقت. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كما ثبت بإسناد جوده الألباني وغيره، ركب في رحلة بحرية في يوم صائف. يعني صائف حر جديد، والناس في باطن السفينة، الكل داخل مش على سطح السفينة، داخل في الأوض أو في الظل من شدة الحر وصايمين. فقام أبو موسى على متن السفينة ونادى: أيها الناس، أيها الناس، ده صحابي من صحابة النبي عليه السلام بيتكلم: ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ أيها الناس، ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ أنا أقول الكلام ده عشان رمضان جاي في الحر، رمضان جاي في الحر. والله كنا السنة قبل الماضية تقريبا أو اللي قبلها مش فاكر، ربنا من علينا بعمرة ورحنا في عمرة رمضان، كان معاه ناس قالوا إن في يعني بيحذروا الناس من شدة الحر السنة دي بالذات في رمضان في مكة والمدينة. وبالفعل يا إخواننا أنا رأيت بعيني، خلي بالك ما حدش قال لي، رأيت بعيني في المدينة كانت درجة الحرارة 63. ده أنا شفت درجة الحرارة، كنت في سيارة تحت الحرم بعد التراويح بالليل، يعني المفروض الجو إيه ثلاثة شوي، وشفت درجة الحرارة 49، ده في الظل وبالليل يعني أو تحت الحرم وبالليل كان 49، كان فعلا شدة حرارة. شفت ناس أعرفهم متعودين على العمرة كل سنة قالوا لي بصراحة السنة دي احتمال ما نروحش عمرة، ليه؟ أصل الجو هيبقى حر جدا إنكم مش هنقدر. قلت له يا أخي إنما نعان بفضل الله، والله يا أخوانا ما رأيت صياما في عمري أيسر من هذا العام، والله عشان تعرف إن هي مش بقدرتك. إياك نعبد وإياك، يعني أنا مش هعبدك إلا بعونك، فصبر جميل والله هو اللي هيعينك على الصبر وعلى الصيام، فمش بإرادتك ولا بقدرتك ولا لما بيجي واحد يبطل السجاير يقولك السجاير محتاجة بصراحة عزيمة ومحتاجة إرادة، لا أقول له أنا عارف لا أنت عندك عزيمة ولا أنت عندك إرادة ولا أنا زيك. إذا كان ربنا عز وجل قال عن نبي مكلم معلم من ربه اللي هو أبونا آدم، صح؟ هو نبي أول الأنبياء كما أخبر النبي عليه السلام، ومكلم ربنا كلمه ومعلم علمه كل شيء، ومع ذلك ربنا قال عن نبي آدم: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة. يبقى أنت تقول أنا ما عنديش عزيمة أنا عاوز عزيمة، لا، هي محتاجة عون من الله، محتاجة عون من الله، استعانة بالله، طلب اللج أو الإعانة من الله سبحانه وتعالى. فبرضو الصيام مهما يكون جاي في الحر هو ربنا اللي يعين. عارفين جابر بن عبد الله لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسله يشوف أخبار قريش يوم الخندق، عارفين القصة؟ جابر بن عبد الله تخيل النبي عليه الصلاة والسلام قاعد مع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام الكبار، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهم: شايفين قريش اللي هناك دي؟ من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ بس يروح يبص عليهم يرجع يقول ما مش اي حاجة ولا يتكلم، يرجع يقول لي ده هم نايمين، ده هم قايمين، ده هم عندهم شوية هوا، ده هم تعبانين، ده هم متضايقين، يرجع بس يقول اللي شافه ويبقى معايا في الجنة جنب النبي في الجنة. فما قام أحد لو انت وتعبان خالص والنبي يقول لك قم روح على جهاز الجمعية الشرعية وتعالى وتبقى معايا في الجنة، تروح؟ انت تعبان. الصحابي ما كانش قادر يقول له انا، ما فيش حد من الصحابة قادر يرفع ايده. خندق هيتحفر في 12 يوم حفروه في 4 ايام، اشغال شقة، اشغال الشقة اللي في السجون دي مش يحفروا في الارض ويردموها تاني، يعني حتى بيستخدموهم في حاجة مفيدة، يعني دي اشغال شقة. وبعدين بعد اللي حفر الخندق مش هيناموا ويستريحهم، ده مستنيين حرب. اجتمع عليهم كل من في الجزيرة العربية، مشركين ومنافقين ويهود، استئصال جبهة المسلمين. ده مش كده وبس، ده الشغل ده والتعب ده واللي مستنيهم بعد كده. ومع ذلك كما يقول جابر ما ذقنا ذواقا 3 ايام، ما فيش لقمة دخلت بطنهم 3 ايام فاتوا. يلي بتقول انا صايم مستني الاذان جدا وانت مش قادر تعمل حاجه، وانت يعني متصحر في سيخ واكل مش عارف كيلو رز، وفي ناس بتتصحر كده والله، لازم ياكل له 5 سندوتشات مش عارف جبنه رومي و3 زبديات، ويقول لك عشان اعرف اصوم يا عم، عشان اعرف اصوم، ويجي ساعه قبل المغرب مش شايف اللي قدامه. بقول لك الصحابه 3 ايام ما كلوش فمش قادرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة ما قام أحد. النبي قالها 3 مرات ما حدش قام، ما فيش حد أصلا قادر يقول أنا، حدش قادر. ففي الأخير النبي قال قم يا حذيفة، ما هو خلاص تكليفة، قم يا حذيفة. طب حذيفة مش تعبان زي يوم، تعبان زي يوم. قال اذهب فأتيني بخبر القوم ولا تحدث شيئا حتى تأتيني. قال فقمت ف ف ف فقمت كأني أمشي في حمام. لا ده أنا واخد دش وعملين لي مساج ومدلكين لي ظهري ومريح خالص وماشي متمطع ومبسوط ومريح خالص، ما فيش تعب خالص، كأني أمشي في حمام. نظرت فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره، وكنت أخذت السهم وأستطيع أن أصيبه، يعني كان ممكن يموت قائدهم لولا كلمة النبي عزم ولا تحدث شيئا. فرجعت كأني أمشي في حمام حتى أتيت النبي فأخبرته، فعاد إلي كل ما كان فيه. يعني التكلفة النبوية أو التكليف النبوي كان كله تمام راحة، أول ما رجع التعب رجع تاني. قال فنمت حتى أصبحت وغطاني النبي بجبته، النبي فضل سايبه نايم لغاية الفجر، قال له قم يا نومان، قم يا نومان. فالشاهد يا اخوانا ايه، ان اوعى تقول ان رمضان جاي في حر ومش هنقدر ومش هنعمل ومش والصيام العون من الله يا اخي، العون من المدد من الله. عشان كده على قدر نصبك يأتي الاجر من ربك. نرجع للحديث تاني، أبو موسى الأشعري، ما نسيتش أبو موسى الأشعري، قام على متن السفينة والناس في بطنها من شدة الحر والعطش والصيام، فنادى يا أهل السفينة يا أهل السفينة ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. الكل قام طبعا، ده حاجة ربنا اللي بيأكلها، حاجة ربنا قضاها نطلع، كله قام. وكان في نحر الظهيرة، فقال أبو موسى لقد قضى الله جل وعلا على نفسه أن من أعطش نفسه في يوم صائف سقاه الله يوم العطش. يبقى الناس يوم القيامة في شدة الحر والحلوق تتقطع من شدة الحر والأكباد تكاد تحترق من شدة الحر وقرب الشمس، والعرق يكاد أن يغرق الناس، والزحام يكاد أن يخنق الأنفاس، وإذا بقائم يقول لا يا رب ما يعطش النهاردة، يا رب كفاية عليه، لا يا رب يسقى الآن، يا رب اسقيه الآن، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، يا رب يشرب الوقت، يا رب ما يحسش بالظمأ أبدا، إنه عاش طوال عمره يردد هذه الكلمة: إني صائم. يا رب اسقيه الآن، يا رب ارويه الآن، يا رب ابعد عنه العطش الآن. هذه هي شفاعة الصيام. عارف يعني شفاعة؟ كلمة شفع يعني إيه؟ زوج. يعني أنت يوم القيامة ربنا بيقول، ربنا بيقول في غير ما موطن من القرآن أنك ستقف أمامه وحدك، كما قال في سورة مريم مثلا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكما قال مثلا في سورة الأنعام: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. لكن أنت يوم القيامة تبقى إيه؟ تبقى شفع، مش وحدك. مين اللي يشفعك؟ الصيام. مين اللي يشفعك تاني؟ القرآن. هو دي معنى الصيام والقرآن يشفعان، الاتنين يقفوا يدافعوا عنك. لو كنت بتصوم الصيام يقف جنبك يسندك، لو انت ماشي على الصراط يقف الصيام او يقف القرآن يسندك قدام ربنا، ما تبقاش لوحدك. لو انت واقف ولا تستطيع ان تأتي بحجة امام الله جل وعلا ويكلمك، الصيام يتكلم عنك، يدافع عنك، يشفع فيك عند رب العالمين. لما تستحضر الموقف ده والله العظيم يطير اللب ويتعلق الفؤاد بالله جل وعلا صائما ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى، ثم تدعو الله جل وعلا أن تموت وأنت صائم، يبقى حسن الختام بقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم ابتغاء مرضات الله دخل الجنة. خلاص، ليس بينك وبين الجنة إذا كنت صائما إلا أن تموت. لو مت خلاص في الجنة. هذه نعمة عظيمة. فهيا نردد يا عباد الله هذه الكلمة: إني صائم، إني صائم. عاوز أقول كلمة قبل ما انساها: الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصوم، الحديث في مسند أحمد وراه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة، والحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حتى يكون رمضان. هذا تصحيح الشيخ الألباني. لكن برضو عشان نذكر مسألة علميا، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يقول هو حديث ضعيف لا يعمل به، ويحيى بن معين قال بمثل ذلك، وعبد الرحمن ابن مهدي يرى أنه منكر، وأكثر أهل العلم على عدم العمل بهذا الحديث قالوا: لا نعلم أحدا رواه إلا العلاء بن عبد الرحمن. لكن حتى على فرض ثبوت هذا الحديث، هناك من الأحاديث التي هي أصح منه وأعلى منه درجة ما تخالفه، منها اللي سمعته كله، يعني مثلا سمعت له النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله، وكان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصل برمضان. منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصيام يوم أو يومين إلا أن يكون شيئا يصومه أحدكم فليصم ذلك اليوم. يبقى نهي النبي عليه الصلاة والسلام إنك ما تصومش قبل رمضان بإيه؟ بيوم أو يومين، إلا لو حتى وافق يوم أنت متعود تصوم أصلا، يوم اثنين وخميس هو يوم الشك، فأنت بتصومه مش عشان شك، أنت بتصومه عشان هو متمتد على صيامه. يبقى ما النبي يقول يوم أو يومين، يبقى بعد النص أجاز النبي الصيام. السيدة أم سلمة تقول: ما رأيت النبي، كما روى أصحاب السنن وصححه الألباني وغيره، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان، إلا شعبان ورمضان. عشان كده برضو تقول عائشة كما روى النسائي وصححه الألباني: كان أحب الشهور إلى رسول الله أن يصومه شعبان كان يصله برمضان. يبقى ثبت عن عائشة وثبت عن أم سلمة وثبت في حديث أبي هريرة لا يتقدمن أحدكم رمضان بالصيام يومين، فهذه أحاديث أصح من هذا. وحتى على فرض ثبوته العلماء قالوا إذا انتصف شعبان فلا تصوم، حملوها على إذا كان سيضعف عن صيام رمضان. فاهمين؟ يعني لو هيتعب فهيجي رمضان مش هيقدر يصوم، فعندئذ قال يريح نفسه قبل رمضان بعد منتصفه ليتجهز أو ليستعد لصيام رمضان بنشاط. هذا أقوال العلماء في مسألة الصيام بعد منتصف شعبان. عشان كده أقول هذه الكلمة لنردد سويا هذه العبارة بأفعالنا، إني صائم. في خلال هذه الكلمة إني صائم لابد أن يصوم. قلتلك احفظوا كلمة مين؟ جابر بن عبد الله، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، إلى أن قال ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. أنت بتعرف الصايم في الشارع من إيه؟ جزاك الله خيرا، من أخلاقه. أخلاقه عامل إيه؟ وقول لك إيه يا عم الحاج، أنا صايم مخنوق ما تخليش أفطر عليك، مش ده اللي بيحصل؟ صح. هو حضرتك لما بتصوم مين اللي بتخنق؟ الشيطان. طب لما يقول أنا صايم مخنوق بيقول إيه بدون؟ أنا قلت حاجة؟ هو اللي بيقول، عشان ما حد يزعل مني. اللي بيقول أنا صايم مخنوق، يا أخي الحبيب ده اللي أنت لما بتصوم بتضيق مجاري الشيطان. يعني المفروض المخنوق مين؟ الشيطان مش حضرتك. اوعى تقول الكلمة دي تاني، اوعى تقول افطر عليك. اصل من قطع نية الصيام في رمضان افطر. يعني اللي قال في رمضان، في رمضان مش في النفلة، اللي قال في رمضان بصراحة النهار تعبان انا افطر، ونوى يفطر، قطع نية الصيام بقى افطر. فاوعى تقول لواحد ايه افطر عليك ولا ايه، اوعى تقول الكلمة دي لحسن تفطر، اوعى تقولها. احنا بنعرف الصائم بايه؟ باخلاقه. للأسف انت بتعرف رمضان بايه؟ بالكنافة والقطايف والدورات الرمضانية والفوازير والتمثيليات والافلام وسل صيامك، بنعرف رمضان بكده. ده للأسف بتعرف بالهاش دي، بتعرف رمضان بالفوانيس والزينة اللي بيحطها في الشوارع، صح؟ لا، احنا عاوزين نعرف رمضان بحاجة تانية. عاوزين نعرف رمضان ان المساجد مليانة، عاوزين نعرفها بكده. والحمد لله ان شاء الله الناس بتقبل على الله في رمضان، بس عاوزين الاقبال ده يفضل، ما تخرجش من الادوار الاولى. مش ده اللي بيحصل؟ اول ليلة في رمضان بتلاقي الشباب بيصلوا الفجر، صح؟ صلوا الفجر اول ليلة في رمضان، صلوا التراويح. تلاقي في التراويح الشيخ في التراويح المسجد ده بيقضي ناس بيصلوا برا دكتور، صح؟ هم كلها تلات اربع ايام وبدأ ينزل التخفيض، صح؟ ده اللي بيحصل. عارفين نهائيات كاس العالم؟ اللي ما تدربش كويس قبل النهائيات هو يدوب الدور الاول، ماتش اتنين تلاتة وبخرج، ممكن ماتشين وبقى مضمون اني خرج خلاص، مش ده اللي بيحصل؟ فمعلش في المثل يعني. فبرضو اللي مش متدرب كويس، اللي ما دخلش في معسكر مغلق للاعداد قبل رمضان، هيجي رمضان هيخرج من الادوار الاولى، هما يومين تلاتة وهيرجع خلاص، يومين تلاتة مش هيستعمل الصيام ولا يستعمل القيام ولا يستعمل الجود ولا البر ولا القرآن، مش هيستحمل لأنه ما دربش نفسه كويس. إنما اللي عاوز يوصل لنهائي مش كأس العالم بقى، لا، لنهائي رمضان لابد أن يتجهز جيدا. لا ده حتى في أول رمضان ما بتبقاش كل قوته، صح ولا لا؟ يعني اللي بتوع كأس العالم أسبانيا والبرازيل والأرجنتين بيحطوا كل قوتهم في أول ماتشات، لا ده مستني عشان الدور الثاني والدور الثالث، بيبقى بالمباراة في الآخر بقى بتبقى على أحسن حاجة. تتفرج بقى بجد، انت بقى تتفرج على الصائم بجد في اخر رمضان، في نهائي رمضان، تلاقيه بعيد عن الدنيا، معتكف بعيد عن كل حاجة، استغفار وطاعة وإقبال وقرآن، متفرغ لطاعة الله، لأنه يريد أن يرفع يده في آخر رمضان قيامة، يرفع يده اليمنى، هاء مقرأوا كتابية. فأقول لكم أيها الكرام الأحباب، نريد أن نردد هذه الكلمة من الآن إعدادا لرمضان، إني صائم. نريد أن نرددها من الآن إعدادا لرمضان، إني صائم. عفوا، أنت معتاد على بعض المعاصي، أنت معتاد على بعض المعاصي، دي ما تنفعش معصية. طيب مش معقول لما يجي رمضان هتسيبها مرة واحدة، أنت ما عندكش زرار اسمه اطفي المعصية، ما فيش كلام ده، لا، النفس بتجد، النفس تدعو إلى الطغيان، النفس تدعو إلى المعاصي، والشيطان يجذبك، وقرناء السوء يحملونك، والدنيا نفسها تجذبك. إني ابتليت بأربع ما سلطوا إلا لشدة شقوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. ده غير بقى قرناء السوء. فما فيش زرار اسمه زرار الاستقامة، زرار الطاعة، زرار البعد عن المعاصي، ما فيش كلام ده. يبقى لابد من الآن أن تتعود أن تكون صائما بلا معصية. من إيه؟ من الآن. ابدأ في ترك المعاصي من الآن حتى يقبل منك صيامك، حتى يقبل منك صيامك. قال النبي عليه السلام: فإذا كان يوم صوم أحدكم، انت تقول إني صائمه، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل ولا يصخب. يرفث يعني أي معصية، رفث، ولا يجهل أي كلمة غلط، ولا يصخب حتى ما يزعقش، ما يقولش حاجة تقلق حد. فإن سابه أحد أو قاتله، يعني حتى يعني لدرجة إن لو حد أذاك شتمك بيحاول يقتلك، عارف يعني قاتله، فليقل إني هو ده الصايم. ما ينفعش إلا كده، هو ده الصايم، ما ينفعش يبقى صايم وبيعمل معاصي. فحضرتك اللي هيقول إني صائم يبدأ من الآن في الصيام يتعود عليه، ومع تعوده على هذه الكلمة أو على هذا الفعل عمليا إني صائم، يتعود ألا يفوت الجماعة. اللي بيضيع صلاة الفجر يبدأ يتعود الآن إيه؟ إني صلي الفجر فين؟ في المسجد. اللي بيعود إنه بيتأخر في الصلاة من الآن يبدأ يعود نفسه. اللي متعود إنه العمل عبادة وبيضيع الظهر في الشغل، وإن العشاء وقتها ممدود بيصلاها لما يبقى يرجع، وإن العصر ما بيقدرش إنه راجع من الشغل وتعبان وبيأكل وبينام، وإن الفجر ما بيقدرش عليه لأن بيسهر في الشغل الإضافي، اللي متعود على الكلام ده لا لا لا، يبدأ يعود نفسه وينظم حياته على دينه. لا ينظم دينه على حياته، لا، ينظم حياته على دينه. أعظم تنظيم للوقت الصلوات، ده أعظم تنظيم للوقت، معالي مع الصلوات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما روى الإمام أحمد وابن ماجة والحاكم وصححه ابن تيمية وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء، اسمع ده، من سمع النداء فلم يأتي، من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، إلا من عذر. فسر النبي العذر في حديث آخر: مرض أو خوف أو مطر شديد. هذه الأعذار، مرض مش قادر تنزل، ده الصحابة كانوا زمان النبي عليه الصلاة والسلام المريض، النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما يصلي الصحابة وفين أقيمة الصلاة، النبي يسأل: أشاهد فلان؟ حاضر فلان؟ أمال فين الأخ محمد الهلالي؟ ما نعرف. ده عذره خلاص، يبقى صلي في الحرم. أمال فين الأخ خالد اللي بيصلي معانا؟ هو تعبان شويه، ضهره تعبان، ضهره تعبينه، بس يعني احنا ناخد الخير ده وهو يتحرم منه. فيرسل النبي صحابيا، صحابيين يؤتى به يهادى بين رجلين، تعبان في البيت، يروح البيت يجيبوه ويتسند على اثنين عشان يقدر يمشي ويدخله يصلي الخير. كنت مره وانا عند الشيخ ابن باز الله يرحمه ورحمه الله واسعه، الشيخ ذكر هذا الحديث وارسل تعميم كده على المساجد المملكه في السعوديه ان على الائمه ان يتفقدوا الناس المصلين لا سيما في صلاه الفجر. يعني بس المفروض الامام عارف ان جار المسجد الحاج فلان والاستاذ فلان، عشان لما حد يمرض ولا حد يحصل حاجه تفتقده، وبعدين تجيبوه تزوروه تجيبوه المسجد تشجعوا على الصلاه. فبدا الائمه يعملوا ايه بقى، ده كان من غريب، بدا الائمه يسجلوا اسماء كل جيران المسجد، وبعد الصلاه حتى المصريين دول طيبين المصريين، فبدا الامام بعد ما اول ما يسلم يقوم ماسك الورقه، عبد الرحمن الصاوي يرد، خالد ابراهيم، تلاقي المصريين بقى اول ما ينادي مثلا محمد فؤاد ايوه يا فندم، المصريين سعيد ابراهيم تمام يا فندم، المصريين تمام يا فندم. فالشيخ بدا يعدي، لكن ليس هكذا يا اخوانا، انما هذا من باب الود مش من باب حضور وانصراف والامام ماسك الورقه وحضر وانصرف، لا، من باب ان الحرص على المسلمين، ان المسلم الذي يتخلف عن الصلاه لما تروح تزوره قول له احنا افتقدناك. يعني ما قلنا من الخير ده ما يبقاش لوحدنا وانت لا، يعني اتعودنا نشوفك، انت راجل من اعمده المسجد، كلمتين طيبين يحب المسجد ويحبك، يبقى في ود يبقى في صله. فانا بقول لك يا اخي الحبيب الذي يريد ان يصوم لا يكون، ما تنساش الكلمه دي احفظها، لا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء، اليوم اللي كنت ما بتصومش فيها بتضيع الصلوات، لا، لما تصوم يبقى لازم تحرص على الصلاه، لازم لا تفوتك الصلاه. كنت انت في ايام عدم الصيام ممكن تكبيره الاحرام تعدى عليك والصلاه تعدى عليك والركعتين يعدوا عليك، لا، ان شاء الله مع بدايه الصيام لابد ان تحرص على تكبيره الاحرام. لو يعلم الناس ما في التبكير اللي يجي بدري والصف الاول اللي صار في الصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا علي لاستهموا علي، تعمل قرعه ليدخل اول المسجد. كان الوالد يمشي مع ولده الى المسجد لا يتقدم الولد على ابيه ادبا وبرا، لا يتقدم الولد على ابيه ادبا وبرا، حتى اذا وصل الى المسجد سبق الولد اباه، قال لا ايثار في الطاعه يا ابتي اسبقك الان. ف يتسابق، مش تلاقي مثلا الصف الاول في حته فرجه فاضيه وتلاقي الواحد يقول له تفضل، لا تفضل انت، انا بنعزم على كده ولا حاجه، ده انت تيجي تلحقها قبله، ده انت بتلحق مكان الله جل وعلا سيصلي على من يكون فيه، الله ورسوله وملائكته. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم. فعاوزينك لما تقول إن صائم لابد أن يكون يوم صومك حرص على الصلاة، حفاظ على الجماعة، لا تفوت ذلك. كذلك الذي يقول إني صائم لابد أن يكون يوم صومه مختلفا عن يوم فطره، حضرتك في يوم الفطار بتضيع وقت، بتضيع وقت يقينا، بتقلب على الفيسبوك قد ايه، بتتابع رسائل واتس لمده قد ايه، بتشوف مش عارف الصفحات الخاصه قد ايه، بتخش على النت قد ايه، بتلف في المواقع قد ايه. لا، في رمضان اجازه من الفيسبوك، هو هتخسر حاجه؟ يعني اللي بيسيب الفيسبوك مثلا يومين بيجي له مغص مثلا، اللي ما بيتابعش النت مثلا 3 ايام بيجي له ورم مثلا في جنبه، معلش هو انت حركه ابوك عمره شاف فيسبوك؟ انا اعرف واحد فضل لفتره طويله جدا مسمي الواتساب 7 اب، اه والله قعد فتره طويله كل ما يقول لي 7 اب بتاعك يا عم 7 اب مش عارف يقول واتساب، وعاش وفضل الله من القريبين من ربنا وما خسرش حاجة. فأنت لو وقفت الفيسبوك شوية وبعدت عن النت شوية وما تابعتش الصفحة بتاعتك شوية وما ونسيت الرسائل الواتس شوية وقفلت مش هتخسر حاجة، لا ده والله هتكسب. ستفرغ نفسك لطاعة الله جل وعلا. فمن اسمع دي، فمن علامات المقت، مقت الله من علامات المقت ضياع الوقت. يبقى المفروض وانت صايم ما تضيعش وقت. يعني ايه؟ يعني اللي بيشغلك قول له معلش اني صائم. اللي بيتكلم عن اي حاجه ملهاش لازمه قول له اني صائم. اللي عاوز ابن الجوزي لما كان يقعد في البيت وياتيه ضيف يشغله عن طاعته يظل ابن الجوزي يقول ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، لغايه لما يفهم انه هو العذاب. فما فيش اغلى من وقتك، وقتك هو عمرك. يبقى حضرتك ما تضيعش اي حاجه في وقتك. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. العمر هيضيع، العمر بيعدي بسرعه، العمر ما فيش في حاجه، عمر امتي محمد صلى الله عليه وسلم قصير. انت بتنام 20 سنه، اللي عايش 60 سنه بينام 20 سنه 8 ساعات في اليوم، يعني 20 سنه بيشخر معلش باللفظ، يعني 20 سنه نايم. طب والاكل قد ايه والكلام قد ايه والدراسه قد ايه والشغل قد ايه؟ مش هتلاقي باقي للطاعه الا سنه ولا اتنين. فلا تضيع وقتك، لا تضيع وقتك، لا سيما وأنت صائم، لا سيما وأنت صائم. كذلك عشان تعرف بقى اللي بيضيع وقتك ايه، ثلاث حاجات مهمين: أكل طعام عفوا كلام طعام نوم. هي دي أكثر حاجة بتضيع الوقت. كلام نسمع بسمعش في كلام، طعام وكل ده بيجيب النوم. اللي بياكل كتير بينام كتير، واللي بينام كتير بيفوته خير كثير. يبقى اللي يقول ان صائم لابد ان يمسك لسانه. ده انا مش عاوز اقول لك يا اخي الحبيب انك تمسك لسانك بقى عن الغيبه وعن النميمه وعن السب وعن الشتم زي ما النبي قال فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. لا لا لا، ده انا عاوز اقول لك تمسك لسانك عن اي كلام الا ما يدخلك به الله الجنه. ما تتكلمش الا الكلام اللي يدخلك الجنه، الا الكلام اللي يجيب لك حسنات. العلماء بيقسموا الكلام الى اربع اقسام: كلام ضرر محض، في كلام ضرر زي ايه؟ غيبه والنميمه السب الشتم ضرر محض، ده تسيبه ولا ما تسيبوش؟ تسيبه ما فيش كلام، يبقى ده ربع كلام راح. كلام قد يجر الى ضرر، كلام قد يجر الى ضرر. يعني ايه؟ شفت يا اخي باشمهندس ابراهيم جاب عربيه جديده يا اخي، ده يدخله في ايه يا اخي؟ ده يا اخي جابها امتى ده يا طلعها من جوه كده. ده كلام قد يجر الى ضرر، ده يجب ان تتركه برضه. اللي يجر الى ضرر يجب ان تتركه. كلام مباح لا ضرر فيه ولا نفع فيه، وهذا السنة المتأكدة تركه. الكلام اللي ما فيش فايدة لا تقوم بحسنات ولا حتى تقوم بسيئات، السنة المتأكدة في تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ورواه غيره وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صمت نجا، من صمت نجا. وفي حديث أم حبيبة كما روى الترمذي وابن ماجه ويحسنه بعض أهل العلم قول النبي عليه السلام كما يروى: كل كلام ابن آدم عليه لا له، كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر أو ذكرا لله تعالى. يبقى السنة المتأكدة في اللي هو واحدة في النص تركه. يبقى تركنا كم من الكلام دلوقتي؟ ثلاث أرباع كلمة تسيبه، ثلاث أرباع اللي انت بتتكلم فيه ملوش لازمة. يا حرام يا يجر الحرام يا مش هيجيب لك حسنات. يبقى السنة متأكدة ترك ثلاث أرباع الكلام. طب الربع الباقي من الكلام هو ما فيه خير، وهذا كان العلماء يتوقفون فيه قبل قوله ليجودوا الإخلاص قبل الكلام. أنا بتكلم ده ليه؟ يعني بطلع أقول محاضرة ليه؟ عشان ربنا ولا عشان الناس تبص ليش؟ أنا بقول معروف عشان يقولوا أنا شيخ، ولا عشان فعلا أريد الخير أن ينتشر كما أمرني الله؟ فكان كثير من السلف يتركون حتى هذا الكلام خوف الرياء، خوف الرياء. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صمت نجا. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه فالنار أولى به. عشان كده عود نفسك وأنت صائم ألا تتكلم إلا بذكر الله، إلا بذكر الله. وكثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. عند البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به، قول الزور أي حاجة فيها غلط والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أنت هتسيب الأكل لإيه؟ خلاص افطر كمان بالمرة بقى. فلا بد أن يكون يوم صومك مختلفا عن يوم فطرك في كلامك وكذلك في طعامك. هو في رمضان يعني كم وجبة بتاكلها في اليوم؟ اثنين، افطار وسحور. وفي غير رمضان افطار وغدا وعشاء، صح؟ موجودة في السنة ما يدل على ذلك. يعني انت وفرت وجبة، يبقى المفروض اذا استهلك من الطعام ايه؟ التلتين. هو اصلا اسواق المسلمين في رمضان بتعرف رمضان لما تلاقي اليميش والزبيب بتعرف الكلام ده، تفاجئ ان المسلمين بيستهلكوا في رمضان ثلاث اضعاف، بياكلوا في رمضان ثلاث اضعاف اللي بياكلوه في الشهر العادي. يعني انت النفوذ تلتين، ازاي ثلاث اضعاف؟ ازاي يعني ثلاث اضعاف؟ بيستهلكوا فعلا ثلاث اضعاف، في حين ان هناك من المسلمين في العراق الان وفي الشام وفي مضايا وانتوا شايفين في افريقيا الوسطى وفي الهند، الناس تخيل 13 مليون طفل يموتون جوعا، من المسلمين، من أبناء المسلمين يموتون جوعا سنويا، يموتون جوعا سنويا 13 مليون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ده غير بقية 100 مليون في العالم اللي بموتوا جوع وأمراض قلة الطعام. هنسأل قدام ربنا يوم القيامة على الحاجات دي. إخواننا بقوا هياكل عظمية في سوريا وفي إفريقيا الوسطى وفي الشام وفي العراق. مليون من العراقيين ماتوا منذ غزو أمريكا، مليون ماتوا جوعا في رقابنا يوم القيامة، وأنت تأكل ملء بطنك؟ لا يا أخي، لابد أن يكون هذا شهر الصيام، شهر الصيام. اللي عاوز يخس بيصوم. أحسن أنواع دي بقى حاجة للأخوات. أكتر حاجة أحسن رجيم الآن بيسموه رجيم اللقيمات. يعني يقول لها كلي بس كله لقيمات. ده تدبيس معدة طبيعي. ما هو بدل ما يكسيه حتة من المعدة عشان تقل، انت نفسك بتخلي المعدة تقعد تكش لما تاكل لقيمات. خلاص ده احسن رجيم. ما هو ده كلام النبي عليه الصلاة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلب، فإن كان لها محالة، يعني لو ناوي تاكل خلاص بقى، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. تلاقيه قاعد ياكل كل حاجة، يقول لك يا عم انا لسه ما خلصتش تلت. انت شعرفك تلتي كل أدرى بثلث؟ لا يا أخي، الطب بيقول إن التلت 500 سنتي، صح دكتور؟ المعدة وهي فاضية قد إيدك كده، وهي مليانة 1500 سنتي، 500 منهم للنفس، الرئة ما بتاخد نفسك 500 سنتي بالضبط، تقوم نازل على المعدة تعرف تاخد نفسك، والنفس بقى فوق، الأكل ينزل تحت والمية تنزل تحت والنفس فوق، الرئة تنزل 500 سنتي، يبقى بقى لتر، نص لتر مية ونص لتر أكل. ده لو انت ناوي تاكل، تاكل كام؟ نص كيلو، كل اكلك نص كيلو. نص كيلو ايه؟ كل حاجه، مش نص كيلو رز ونص كيلو لحمه ونص كيلو، لا لا، كل اللي يدخل معدتك نص كيلو، هو ده المطلوب. والكلام ده لو انت ناوي تقل عيار، يعني مش زي ولا بلاش ما نزعلش حد، تلاقي المستشفى قسم الجراحة قطين وقسم الأطفال قطين وقسم البطنة مستشفى، المعدة بيت الداء. ثم كذلك إني صائم، ما ينفعش تقضي يومك كله وانت صائم نوم، ينفعش. فمن نام فاته خير كثير، من نام فاته خير كثير، مفروض تقول لنفسك مضى عهد النوم، لا يكن يوم صومك أو فطرك سواء. من الآن اللي انت ناوي تعمله في رمضان وانت صايم ابدأه من الآن، أي معصية سيبها، لا سيما المعسل والدخان. أنا أحسن الظن بكم إن شاء الله، ما فيش حد فيكم الكلام ده خالص، بس من الآن ابدأ شيلها من الوقتي، هيجي لك شوية صداع معلش هتعود، عشان ما يجي رمضان ما بتعود. من الآن اقفل الكمبيوتر، امسح، فرمط، نظف، شيل، ابدأ من الآن حتى إذا جاء رمضان تكون قد تعودت على العبادة وأنت صائم، والله جل وعلا يقبل منك حين تكون بعملك إني صائم. كنت عاوز أكلمكم عن 30 نية للصيام، بس خلاص بقى مضى الوقت، نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة مع إني صائم. لنلتقي بإذن الله تعالى في السبت القادم مع عبادة ثانية من عبادات رمضان، ألا وهي عبادة القيام، عبادة القيام نبدأ بها بإذن الله في اللقاء القادم. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله تعالى أن يسلمنا وإياكم لرمضان، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه قبله وفيه يا رب العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.